الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، إن هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله عز وجل بأن نكون من المنتسبين إليه ومن المجتمعين عليه، دين فيه أعظم الصفات وأكمل المزايا، دين جمع الخير من أطرافه وحاز الفضل من أنحائه، ذلكم أنه الدين الوسط العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الدين الذي تعهد الله تبارك وتعالى بإظهاره كما قال: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فحمدا لله عز وجل الحمد كله، وثناء على الله عز وجل الثناء جميعه، الذي تكرم علينا وأكرمنا بهذه المنة وأعظم بها من منة. وإن من أعظم الصفات والمزايا التي جعلت هذا الدين هو الدين الخاتم، الدين الكامل التام، أنه دين التوازن الذي لا شيء فيه يطغى على شيء، ولا حكم فيه يطغى على حكم، فكل حكم من أحكامه، وكل أصل من أصوله، وكل أس من أسسه له منزلته اللائقة به، وله قدره الذي قدره له رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. والذي نحن فيه في هذه الليلة إن شاء الله إشارة إلى أصول ثلاثة قام عليها هذا الدين العظيم. أما أولها وأهمها فهو أصل التوحيد، وأما ثانيها فهو أصل الاتباع، وأما ثالثها فهو أصل التزكية. وهذه الثلاثة تكون في وعاء كامل وفي إطار تام، وهو إطار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن لم يقم هذه الأصول على ساقها، ومن لم يثبت هذه القواعد على أسسها، لن تكون الدعوة عنده كما أراد الله وكما بين جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإن هذا الحسن وهذه الحسنى لا تكون إلا بتوازي هذه الأصول الثلاث، كل على حسبه وكل على قدره وكل على أصله من غير انحراف، لا إلى شمال ولا إلى يمين، لا إلى شرق ولا إلى غرب. أما أول ذلك وأعلاه وأرفعه وأغلاه فإنه توحيد الله جل في علاه، الذي أنزل من أجله الكتب وأرسل الرسل وجعل الناس خلائف في الأرض من أجل توحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهكذا كانت دعوة كل نبي في قومه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا يكون التوحيد الحق، وهكذا يكون الإيمان الصدق، لأن يكون ذلك مجرد تصور نظري في القلوب دونما عمل واقعي في النفس والعقل والجارحة، حتى يكون العبد موحدا لله كما أراد الله وكما أراد رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهكذا فإن الله عز وجل يؤصل هذا الأصل في قلوب عباده السامعين لقرآنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الأصل القرآني العظيم الذي بنى القرآن الكريم عليه قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحاه إلى نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى يكونوا جميعا دعاة توحيد في أصل دعوتهم وفي أس طريقتهم، لأن التوحيد هو مفتاح الدعوة إلى الله، وكذلك هو خاتمة الداعي إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمسلم بين هذا وذاك، كله في قلبه وعقله وجوارحه وكلامه وفعاله، كل ذلك منه دعوة إلى توحيد الله عز وجل. وهذا التوحيد الرباني توحيد ذو ثلاث شعب، أما أولها وأعلاها وأهمها فهو توحيد الألوهية، الذي تقر يا عبد الله في صلاتك في كل ركعة من صلاتك به: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا هو التوحيد الذي كان فيصلا بين المسلمين وبين الكافرين، بين عقائد الإيمان وبين عقائد الكفران، بين عقائد النور والهدى وبين عقائد الظلمة والضلال. هذا التوحيد هو الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس فيه وبه وإليه قائلا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ليس قولا مجردا عن عمل، وليس قولا مجردا عن اعتقاد، وإنما قول وعمل واعتقاد، حتى يكون الإيمان بأبهى صوره وبأجلى مظاهره وبأعظم حالاته وأماراته بفضل من الله وتوفيق. أما الكافرون الأولون فماذا صنعوا؟ كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، لكنهم لم يقروا بالطريق الأوحد الوحيد الذي يوصلهم إلى هذا الخالق العظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون بالله لا ينكرونه، ليسوا دهريين ولا ملاحدة، إنما هم مقرون بالخالق العظيم. ولكن ما فائدة أن يقروا بالخالق ثم يعبدوا غيره؟ ما هي هذه الفائدة؟ إن إقرارهم هذا يكذبه واقعهم ويفنده حالهم. فمن أقر بأن الله هو الخالق الذي تفرد بالخلق يجب أن يقر بأن الله هو المعبود بحق الذي تفرد بالعبادة وحده جل في علاه. لذلك حكى الله تبارك وتعالى عنهم هذا الطريق، وأنهم كانوا يعبدون أوثانهم ليقربوهم إلى الله بزعمهم زلفى، فعندما كانوا يسألون ماذا كانوا يجيبون؟ كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما حكاه عنهم القرآن الكريم كتاب رب العالمين فيما أوحاه ربنا عز وجل إلى نبيه الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. وهكذا اليوم، فمن يريد أن تكون دعوته حقا يجب أن يكون في دعوته أول ما يكون داعيا إلى توحيد الله عز وجل، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يدعى إلا الله، وأن لا يخاف إلا الله، وأن الرغبة لله، والإنابة لله، والخشية من الله، والذكر لله. كل هذه العبادات لا تكون مصروفة إلا إلى الله. أما أن يكون منا تعظيم لله، من الخالق الله، من الرازق الله، من المحيي المميت الله، ثم يكون في القلب توجه لغير الله، وفي القلوب مهابة لغير الله، فلا وألف لا. فإذا تم هذان الأمران كان ذلك من العبد إثباتا لصفات الله عز وجل، وهو ما سماه أهل العلم بتوحيد الأسماء والصفات. أن نثبت لهذا الإله العظيم الرب الخالق الكريم ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله وأعلم الخلق به صلوات الله وسلامه عليه. أأنتم أعلم أم الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ وهي آيات معدودة وألفاظ محدودة، لأنها كما في حديث آخر لأنها صفة الرحمن. وعندما جاء اليهود ليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات ربه أنزل الله عليه سورة الإخلاص، أنزل الله عليه سورة الإخلاص. وعندما كان ذلك الرجل يؤم بعض الصحابة ثم يصلي بهم في كل ركعة قل هو الله أحد، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال لماذا فعلت ذلك؟ قال يا رسول الله لأني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة، لأنه ليس فيها إلا تعظيم الله في أسمائه وصفاته مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، أو كذلك بما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه وعظم في عالي سماه. هذا هو القاعدة، هذه هي القاعدة، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأساس الذي يجب أن تكون الدعوة إليه والاجتماع عليه. ثم بعد ذلك أي شيء يكون بقربه يهون، لأنه هو الأصل الأصيل الذي دارت عليه دعوة الرسل ودارت عليه دعوات الأنبياء جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة. إذن دعوة الأنبياء في أصلها دعوة واحدة، لأنها مبنية على توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، حيث يكون العبد في ذلك قائما بمهمة الرسل والأنبياء الذين كانوا أول ما يدعون، يدعون إلى هذا التوحيد العظيم، إلى هذا الأصل الكريم. وعندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له يا معاذ إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها هو الأصل. قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أجابوك إلى ذلك فقل لهم كذا وكذا. يبتدئ بالأهم وهو التوحيد الذي إذا لم تقم القلوب عليه وتجتمع النفوس داعية إليه لن يكون ثمة هدى ولن يكون ثمة صلاح ولا إصلاح. فهذا مبدأ دعوة الرسل والأنبياء ويجب أن يكون مفتتح دعوة المصلحين والدعاة إلى الله وإلى سبيل الله عز وجل. هذا هو الأصل الأول والأهم الذي يجب أن يكون الداعي إلى الله متشرفا بأن يكون من الداعين إليه في هذا الدين العظيم وفي هذا الإسلام العظيم. أما الأصل الثاني فهو الاتباع، فإن قولنا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وكذلك قولنا محمد رسول الله فإنه يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فيجب أن لا يكون لك أيها الأخ المؤمن الموحد متبوع إلا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تعظمه وتقدره وتجعله الأسوة والقدوة ثم تتبعه، لا تتبع من دونه هوى ولا رأيا ولا استحسانا ولا شأنا، لا شيخا لا أميرا لا سلطانا لا مأمورا لا أي شيء من ذلك. إنما عليك أن تمحض هذا الاتباع للنبي كما محط تلك العبادة لله العلي جل في علاه. وربنا عز وجل ماذا يقول في كتابه نافيا الإيمان عن أدعيائه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القبول بالتحكيم هو الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت هو الإيمان، ويسلموا تسليما هو الإحسان. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون مترقيا في إسلامك لتبلغ الإيمان والإحسان فما عليك إلا أن تكون من الملتزمين بهذا التوجيه القرآني، من المستسلمين لهذا الأمر الرباني. فلا وربك لا يؤمنون نفي للإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كم من الناس اليوم نقول لهم قال الله قال رسول الله ثم إذا هم يعرضون، ثم إذا هم يتكبكبون ويتكعكعون. كم من الناس اليوم نقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا بهم يقول لابد أن أعرض أو أن أعرض هذا الأمر أو أن أستعرضه أو أن أشاور به أو أن أراجعه، لطالما أن الحديث صحيح صريح ومحكم لا منسوخ ومحكم لا متشابه وناسخ لا منسوخ. فلماذا يكون ذلك منك ترددا أو تأملا أو تفكرا؟ فإن كان فللعمل لا للوقف، للفعل لا للإعراض، للتطبيق لا للنكوس والنقوص. هكذا يكون العبد في اتباعه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاءه نفر من الناس يقولون له يا إمام ماذا تقول في كذا وكذا؟ قال أقول بما قال الله وما قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا لقد سمعنا أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، فماذا قال؟ قال توشك السماء أن تمطر حجارة، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون لي قال أبو بكر وقال عمر. فإني سائل الآن قائلا، هل كان أبو بكر وعمر يقولان خلاف قول الله وخلاف قول رسول الله؟ لا والله، وإنما كان اعتراض وتشديد بل تشدد ابن عباس رضي الله عنه على هذا القائل، لا لشيء إلا لشيء واحد، وهو أنه واجه العصمة والكمال بما دونهما من أقوال الرجال ولو كانا من ذوي الصفوة والكمال. فأبو بكر وعمر من ذوي الصفوة والكمال، كما قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومع ذلك لمجرد أن جوبها قول الله وقول رسوله بقول أبي بكر وعمر، كان هذا الصد وكان هذا الرد وكان هذا الإنكار وكان هذا التشديد من هذا الصحابي الكريم الكبير الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن هذا التقديم تقدم وهذا التقدم اعتراض، فلا يجوز ذلك من مؤمن صفى قلبه وخلص بالصدق فؤاده وانشرح بالحق عقله، إنما يكون من أولئك المترددين الرادين الناكثين الناكسين الناكصين الذين لا إلى الحق يدعون ولا على الحق يجتمعون. فإذا جاءك يا عبد الله نص من صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لك أن تتردد بتاتا. وعندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في حجة الوداع بأن يحل منهم من أحرم، رأته أم المؤمنين عائشة غضبانة أسفاء، فقالت ماذا بك يا رسول الله؟ قال كيف لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، وأنا آمر فلا أطاع. ما الفرق أيها الإخوة الأحبة بين أمر يأمرك به رسول الله إذا كنت من صحابته، أو أمر يأتيك فيما صح من سنته إن كنت من المؤمنين به والمستسلمين لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول الإمام السبكي يقال لهؤلاء المقلدة الذين قدموا أقوال العلماء على هدي سيد الأنبياء، تخيلوا أنفسكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فيكم يقول لكم افعلوا ولا تفعلوا، هل تقدمون حكمه على حكم أوليائكم وفقهائكم، أم أنكم تتلكؤون وتعرضون مقدمين حكم هؤلاء على حكمه صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الأولى بأن تقدم حكم النبي على حكم كل أحد فهو الإيمان وهو الحق وهو الهدى والنور، وإذا كانت الثانية فهو الضلال والبوار والمحق والانكسار الذي يجب أن يتنزه عنه كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وها هنا تنبيهان مهمان لتكمل حقيقة الاتباع وتتم حقيقة توحيد الرسالة في توحيد المرسل، في توحيد المرسل إليه صلى الله عليه وسلم، وذلك من توحيد المرسل، وهو امران اثنان. اما الاول انه لا يجوز لاحد كما قال الامام الاصمعي لا يجوز لاحد ان يتكلم بالحديث على لحن فيه اي لا يقيم عليه قواعد اللغة العربية. فاننا نسمع كثيرا من القصاص الذين يردون المجالس ويردون المساجد ويتنقلون فيها يوردون احاديث لا يحسنون نطقها فضلا عن فقهها ومعرفة احكامها. يقول الاصمعي اخشى ان يكون الذي يلحن في حديث رسول الله كاذبا عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قيل له كيف؟ قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بالحديث ملحونا، فاذا لحنت في حديثه كأنك كذبت عليه صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر، والخشية الخشية، والمهابة المهابة، والتحفظ التحفظ، والخوف الخوف، الوجل الوجل، ان يكون منك ذكر لحديث اذا بك تفسده وانت لا تشعر وانت لا تعلم وانت تحسب انك من المحسنين صنعا. هذه من اعظم خشية تكون في قلوب الذين هم مؤمنون. اما النقطة الثانية فهي رفيقة هذه الملتصقة بها، وهي ان كثيرا من اولئك يريدون احاديث لا خطام لها ولا زمام، كثير منها مكذوب وموضوع ومفترى لا اصل له في اي كتاب من كتب اهل العلم، وبعضهم ان احسن فيورد الحديث الضعيف او شديد الضعف جازما به قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد شهدت بنفسي ذات مرة انسانا يقرأ من كتاب حديثا من صفحة او صفحتين وهو يعظم الله ويكبره بين السطر والاخر مبتهجا بهذا الحديث الذي يعلمه الناس، فاذا بمؤلف الكتاب الذي يقرأ منه يقول وهذا حديث موضوع، وانا اكاد اجزم انه لم يفهم ما معنى كلمة موضوع. الموضوع هو المكذوب المفترى، والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت يقول في رواية اخرى ان كذبا علي ليس ككذب على احد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اما ان يقال يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال فهذه قاعدة اختلف فيها اهل العلم من العلماء، ولكن القائلين بها من اهلها ذكروا لها شروطا، اهمها اولا الا يشتد ضعف هذا الحديث. ومن هذا الذي يستطيع ان يميز ان هذا حديث قليل الضعف او شديد الضعف؟ هذا امر لا يكاد يقوى عليه افراد اهل العلم فضلا عن عامتهم، فضلا عن عامة الناس ممن لا يعلمون ولا يفقهون. الامر الثاني ان يكون مندرجا تحت قاعدة صحت او صح اصلها في صريح الكتاب وصحيح السنة. الامر الثالث الا تجزم بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يروى او يقال او قيل او روى او روية على صيغة التوهية والتمريض والتضعيف. من ذا يستطيع القيام بهذه الامور؟ لذلك ورد في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني الا ما علمتم، وفي رواية في مسند الامام احمد تشهد لهذه وتقويها وتعضدها اياكم وكثرة الحديث عني الا ما علمتموه صدقا وحقا، الا ما علمتموه صدقا وحقا. اليوم نجد من يدرسون يقرؤون من الرزنامة، إذا وجدوا حديثا هنا في المساء يدرسونه للناس في الصباح، أو يدرسون من كتب الغالب فيها الموضوع والمكذوب والضعيف، والحسن والصحيح منها هو الأقل والأندر. هذا لا ينبغي ولا يجوز ولا يكون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أي يظن، لو قال يرى، يرى بمعنى يعتقد. من حدث عني بحديث يرى أي يظن، يرى أنه كذب، فهو أحد هو الكاذب الأول. الكاذب الأول هو مفتريه وواضعه وكاذبه، والمفتر الثاني هو ناشره وناقله. فإياك أن تكون يا عبد الله أحد الكاذبين أو الكاذبين على سيد النبيين وأشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن كنت جاهلا درجة صحة حديث ما فإياك وإياه، لا تغتر بعقلك ولا بعاطفتك ولا بحماستك، وإنما عليك أن تعرف قدر نفسك، فإذا علمت وأيقنت تكلمت وقلت، وإلا أعرضت وتحفظت حفظا لنفسك ورعاية لعقلك وقلبك، أن تكون من أهل النار ومن سكان دار البوار، وأنت تظن أنك من المحسنين صمعا. فهذه قضية أخرى وهي خطيرة شديدة. أما الأصل الثالث الذي تكمل به قاعدة التوازن التي ذكرناها، فهو أصل التزكية. والتزكية من أصول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات أخرى، في آيات عدة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتلاوة والتزكية والعلم هي أصول وأسس من أسس وأصول دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، التي امتن بها بهذه البعثة المباركة على البشرية كلها وعلى الخلائق جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله عز وجل ماذا يقول عن النفس؟ قد أفلح من زكاها. فالتزكية هي التطهير، وهي النماء، وهي التخلق بأخلاق سيد الأنبياء الذي قال الله فيه في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب على العبد أن يكون مزكيا نفسه، مقيما لها على جادة الأخلاق الحسنة الكريمة المباركة، نافيا عنها سيء الأخلاق من كدر النفوس وأوضار القلوب والعقول. فإذا تم له ذلك يكون من المحسنين، يكون من عباد الله الصالحين، يكون من الموحدين الذين أقاموا أنفسهم قلبا وعقلا وجارحة على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا التوازن بهذه الدرجات الثلاث التي تبدأ أول ما تبدأ بالتوحيد، ثم يكون الاتباع والتأسي، ثم تكون التزكية والأخلاق، هذا ترتيب مراد في الشرع. أما أن يأتي بعض الناس ليجعل التزكية هي الأساس ويقيم الناس على تربية هي إلى الذل أقرب، ليكونوا كأنما هم مسحورون وكأنما هم ملبوسون ممسوسون لا يميزون ولا يفكرون ولا يعقلون، لا يعظمون كتاب الله ليكون هو الأسس في القلوب، ولا يعظمون سنة رسول الله ليكون هو القاعدة في التصور، إنما يقال لهم أمرا ونهيا، افعلوا فيفعلون، قولوا فيقولون، اسكتوا فيسكتون، انخرسوا فينخرسون. فهذا والله من أبطل شيء يكون ومن أظلم شيء يكون، يجب أن يتبرأ منه كل من في قلبه ذرة من إيمان وذرة من توحيد، حتى يضع هذه التزكية في قالبها الأساسي وفي قاعدتها الأصلية، لا أن تنعكس الأمور وتنقلب الحقائق ليقدم ما يجب أن يؤخر ويؤخر من يجب أن يقدم، لأن الحب في الله والبغض في الله هو أوثق الإيمان، كما قال رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: فلا يقدم في الناس إلا من قدمه الله ورسوله، بأن يقدمه وفي نفسه الله ورسوله، ولا يؤخر في الناس إلا من أخره الله ورسوله، وذلك بأن يكون هو في نفسه مؤخرا الله ورسوله. أما أن يقدم المؤخر ويؤخر المقدم بناء على الأهواء وانطلاقا من الآراء والأذواق وانسحارا خلف كلمات ليس عليها هدى ولا نور ولا طلاوة من حق مبين ولا صدق ولا يقين، فهذا الظلم الذي سيحيق أو يحيق بأهله ولو بعد حين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه أصول يجب أن نعيها ويجب أن نفقهها ويجب أن نعلمها ويجب أن نتيقن منها ويجب أن ندعو إليها وأن نجتمع عليها، لا أن يكون منا كلام في كلام في ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك لا عمل لا استجابة لا تطاوع لا انقياد لما يلقى علينا أو إلينا من حق وهدى يبعدنا عن الباطل والردى. فإذا أقيمت هذه الأصول الثلاث أو الثلاثة في قلب العبد وعقله وجوارحه، يقال له حينئذ: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لأن انتقاص أي أصل من هذه الأصول الثلاثة هو انتقاص لتلك البصيرة الصادقة، وهو انهزام من تلك القاعدة الواثقة التي يجب أن تكون القلوب مجتمعة عليها والنفوس داعية إليها. حينئذ يقال بصوت عال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا على جهالة ولا على حماسة ولا على عاطفة جياشة، وإنما على بصيرة من العلم بالتوحيد ومن المعرفة بالاتباع ومن القيام بالتزكية. هذه هي البصيرة التي ميز الله بها دعاة الحق من دعاة الباطل، ودعاة الهدى من دعاة الضلال، ودعاة النور من دعاة الظلم والظلام. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم بالحق إلى الحق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يميتنا على الحق، إنه سبحانه الحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عند بعض إخواننا سؤال أو استفسار فيما سمعتم أو في غيره، إن استطعنا له الجواب، وإلا قلنا الله أعلم بالصواب من اليمين. نبدأ من اليمين، من عنده سؤال تفضل. شيخنا حفظك الله، جزاك الله خير بما تكلمت، ذكرت اللحن في الحديث. نعم. هل تبين لنا مثلا جزاك الله خير؟ يعني كثير من الناس الأخ يسأل عن اللحن في الحديث، واللحن المقصود به هو الخطأ. بدلا مثلا من يقول قال رسول الله، قال رسول الله، أو قال رسول الله، هذا كثير. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فيجعل المنصوب مرفوعا والمرفوع مجرورا والمجرور الله أعلم ماذا يكون. هذا ظلم لقائله، فلا يجوز أن يتصدر من لا يحسن، وبخاصة في هذا الأصل. وقد سمعتم الدليل على ما قلت والبينة على ما ذكرت. نعم أخي الكريم فضل. هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ جزاكم الله خيرا. ذكر أهل العلم من علماء مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، بشرط أن يكون الراوي له عارفا بما يحيل المعاني، ويحيل المعاني أن يغيرها ويبدلها، بأن يذكر اللفظة التي عصيت عليه فلم يتذكرها. أما أن يأتي كل على ما يرى بأن يذكر ما يرى وفق ما يرى فلا، إنما ذلك لأهل العلم وطلاب العلم الذين يميزون ما يقولون ويفهمون حقائق معاني الكلمات وأصول تغير العبارات. هذا ما ذكره أهل العلم، وحتى هذا لا يجوز إلا للضرورة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نضر الله امرأً سمع مني مقالا أو حديثا فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. إذا التأدية على غير ما سمع السامع تكون استثناء، وإنما الأصل أن تكون التأدية على وفق ما سمع السامع، والله أعلم. نعم أخي الكريم. في معنى لا إله إلا الله، هل يصح أن نقول بمعنى لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ نعم، هو الإشكال الذي ينبه عليه أهل العلم أن كثيرا من الناس يقولون في معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أو لا معبود في الوجود إلا الله. هذا معنى باطل وقول عن الهدى عاطل، لأن الصواب أن يقيد ذلك بأن يقال لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات الباطلة كثيرة. فإذا قلت لا معبود إلا الله فالمسيح معبود، ولكنه معبود بغير حق، معبود بالباطل. الشمس والبقر والشيطان والوثن والصنم كلها تعبد من فئام من الناس هنا وهنالك، لكنها معبودات بغير حق، معبودات بالباطل. أما من هو المعبود بحق؟ الله. فحينئذ يجب أن تقول لا معبود بحق إلا الله. وإذا قلت لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهذا لا يغير من المعنى شيئا، لأنك تتكلم عن الوجود لا تتكلم عن الوهم والخيال، والله أعلم. نعم نعم فضل. شيخنا، هل يجوز لإنسان أو لبعض المشايخ ممن يدعون العلم أو يعني يلبسون ويتصدرون المجالس، هل يجوز لبعض أتباعهم أن يقول لأحد قرنائه أنت عاديت شيخي أو صاحبت عدو شيخي فأنت عدوي؟ هل هذه من الولاء والبراء في الله؟ الولاء والبراء يجب أن يكون مبنيا على الكتاب والسنة. فإذا كان العداء أو البراء من أي إنسان مبنيا على الهدى والطاعة والحق فأكرم به من عداء، حتى لو كان للآباء والأجداد. أو الأبناء والأحفاد. أما إذا كان هذا العداء مبنيا على هوى فبناء العداء على هوى هو الهوى نفسه، هو الهوى نفسه، وهو الظلم نفسه. وبالتالي فأي معاد على الهوى معاد للحق. أما من عادى إنسانا بالحق فإنه مأجور على هذا العداء، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وبالتالي أن يأتي أحد من الناس لا يكون منه نظر في حق ولا معرفة لعدل، إنما فقط قياس على الهوى والرأي وتقديم لنظر العقل وميل القلب، فإذا عاديت إنسانا يحبه صرت عدوا له، لا لشيء إلا لهذا العداء الذي لم يعرف أسبابه ولم يعلم بواعثه ولم يقف على الداعي إليه، فهذا هو الظلم البين. وإنما عليه إن كان مؤمنا حقا ومسلما صدقا أن ينظر: لماذا عاديت شيخه هذا المزعوم؟ أو لماذا صادقت أو صاحبت عدوا لذلك الشيخ المزعوم أيضا؟ فإن كانت تلك العداوة أو هذه الصداقة مبنية على هدى فيجب أن تذل رقبته للهدى، ويجب أن ينكسر لسانه عن القول بالباطل. أما إذا كان ذلك كما هو عليه من انحراف، بأن يكون فعلك يا عبد الله مبنيا على انحراف، فحينئذ يكون انحرافا في انحراف، وسوادا على سواد، وظلما على ظلم، وظلاما على ظلام، ليس له إلا الله، والله تعالى أعلم. نعم أخي الكريم. الدعوة يا أخونا الكريم، نعم، هل هي تعتبر الآن في مثل هذه الأحوال اللي بعيشها المسلمون يعني فرض على كل مسلم، ولا هي بس مجرد تطوع، ولا متى يعني يسمح للإنسان المسلم أن يكون داعية إلا بعد التعليم وبعد طول أو مثلا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية؟ نعم، جزاك الله خيرا، هذا سؤال طيب. الأخ الكريم يسأل ويقول: هل الدعوة في هذا الزمان فرض عين على كل إنسان أم أنها تطوع؟ وما هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فنقول: الحج ركن من أركان الإسلام وأصل من أصول هذا الدين، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فهذه الاستطاعة هي التي توجب على الإنسان أن يدعو إلى الله أن يحج البيت فيها، هذه الاستطاعة هي الموجبة للواجب. لو بعد الدرس أفضل معليش إذا بتأذن لنا حتى ما يعني نشغل الناس بخير، لكن ما نحن فيه خير أكبر، وجزاك الله خير على حسن النية. أقول أيها الإخوة في الله، هذا الحج وهو ركن من أركان الإسلام لا يجب على الإنسان إلا بالاستطاعة والقدرة، فإذا لم يجب لا يكون فرضا إلا بالاستطاعة التي ذكرها الله في كتابه صراحة. وكذلك الدعوة إلى الله، لا يقال للجاهل ادعو إلى الله، وإنما يقال له تعلم دين الله. لا يقال لغير الفاهم دين الله فهم الناس دين الله، وفاقد الشيء لا يعطيه. ويذكر أهل العلم في ذلك قصة طريفة عن بعض المتحمسين إذ لقي كافرا في زقاق وفي طريق مظلم، فأمسكه مستلا خنجره: أسلم وإلا قتلتك. قال: يا شيخ، يعني كل من على دينه والله يعينه. يا شيخ أنا كذا وإنت مسلم وليوم الله بفرجها الله. قال: أسلم وإلا قتلتك. فلما رأى لمعان الخنجر فوق رأسه قال: أريد أن أسلم، فماذا أقول؟ قال: والله لا أدري ماذا تقول. عنده الحماسة وليس عنده العلم، عنده العاطفة وليس عنده الفقه. نحن نريد أن تكون حماستنا مبنية على العلم، وعاطفتنا مؤصلة بالهدى لا بالهوى. هذه نقطة ثانية. أما النقطة الثالثة فأن كل واجب مبني على قاعدته. ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه الآية في كتاب العلم من صحيحه، وهو ثالث كتبه، يقول: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. تريد أن تدعو الناس إلى الصلاة وأنت لا تعرف كيفية الصلاة، لا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. كثير من الناس يتحمسون في ذلك، ولو قلت لهم: ما هو الدليل على تكبيرة الإحرام التي هي أصل الصلاة؟ ترى أنهم يحتارون جوابا ولا يهتدون صوابا، لا يعرفون ما هو دليل تكبيرة الإحرام. ولو أنابهم شيء في صلاتهم من سهو أو خلل أو غلط احتاروا وحيروا غيرهم، وهذا يحدث كثيرا وكثيرا جدا. إذن الدعوة إلى الله واجبة على من يستطيع تبليغها بالعلم والفقه لا بمجرد الحماسة والعاطفة. أما من لم يستطع فعليه واجب آخر: أن يتعلم دين الله وأن يتفقه بكتاب الله، أن يعرف أحكام الله، أن يعرف توحيد الله، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن جدا وطيب جدا أن تكون لنا لحى، وغير الملتحي آثم. وحسن جدا وطيب جدا أن نلبس أثوابا، أن ننام على السنة وأن نأكل على السنة وأن نذكر الله عند دخولنا المسجد أو خروجنا منه أو في مجالس طعامنا أو في الخلاء. هذه كلها أمور طيبة. ولا نقول كما نقول السفهاء الذين كما يقول السفهاء الذين لا يعقلون: هذه قصور، هذه صغائر. لا، نقول هذه أمور طيبة وحسنة وعظيمة، لكنها جزء وليست الكل. الكل أن تقوم بالأصل الأصيل وهو توحيد الله. الكل أن تطبق أحكام الله والفقه والمعرفة. كما ألف العلماء كتبا في الفضائل والترغيب، ألفوا كتبا في الفقه والأحكام. وما كتب الفضائل والترغيب إلا بابا لكتب الأحكام والفقه. فالذي يقف عند الفضائل والتوحيد كالذي توضأ ولا يصلي، هذا ماذا استفاد وماذا أفاد؟ إنما فضل الشيء والترغيب به سبيل إلى العمل به والتزام أمره. والله عز وجل ماذا يقول؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. متى النذارة؟ متى؟ بعد التفقه، بعد التفقه في الدين والوقوف على أحكام كتاب رب العالمين وهدى سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وأما قول نبيي صلوات ربي وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية، فإن اتفاق أهل العلم قاطبة على أن المراد به بلغوا عني ولو آية بعلم ومعرفة لا بمجرد سماع. فقد تسمع حديثا فيكون ضعيفا، قد تسمع حديثا فيكون منسوخا، قد تسمع حديثا فيكون عاما له مخصص، قد تسمع حديثا يكون متشابها ويوجد به محكم، قد تسمع حديثا ويكون عند أهل العلم مشكلا. فإذا ظهر لك الحق في هذا كله ووضعت قدميك على بابه ووقفت بالحق على أعتابه، حينئذ نقول لك بلغوا عن الرسول ولو آية. لذلك ذكر الإمام ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما أن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل المسجد فوجد القاص يقص على الناس حواديته خرافات وخرفيات وقصص وحكايات، بينما يذكر بين ذلك شيئا من الآيات أو الأحاديث، كان يسأله يقول له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فإذا قال نعم أذن له بعد أن يمتحنه، فإن قال لا قال له أخرج، فليس هذا مكانك. فمن علم علما، كما قال ابن مسعود، من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. هذا هو الجواب، والله أعلم بالصواب. نعم أخي الكريم. طيب يا سيدي الشيخ، احنا ما عندناش علم اطلاع على الكتب والمؤلفات وهذا، فإذا سمعنا من شيخ أو من عالم هل يجوز لنا أن ننقل ما قالوا أو نفتي بفتوى سمعناها من يجوز لك ذلك إذا كنت متوثقا من هذا الذي سمعت منه بأن تحيل إليه وأن تذكره. إذن هناك شرطان. الشرط الأول أن تكون متوثقا من الذي سمعت. الأمر الثاني أن تحيل إليه، تقول: سمعت من الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني كذا وكذا. لأن العلم تخصصات كما في كل شيء. الآن إذا أصابك لا قدر الله ألم في عينك، هل تذهب إلى طبيب العظام والمفاصل؟ لا، إنما تذهب إلى طبيب العيون. هل إذا ذهبت لتشتري الملح أو السكر تذهب إلى الصيدلية أم تذهب إلى البقالة؟ وهكذا. فكل شيء يرتبط بأهله، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تكلم في غير علمه أتى بالعجائب. لذلك لا يجوز لنا أن نأخذ أي شيء من أي إنسان إلا إذا كان متخصصا بهذا العلم متوثقا من هذه المعرفة، فحينئذ حي هلا به على الرأس والعين، والله تعالى أعلم. كان عندي سؤال من أول أنا بدي أسأله بس صارت مداخلة. كثير ما بننصح الناس أو نرشدهم أو نأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فيقول لك: يا أخي، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ونحن نقول لا إله إلا الله، مسلمون نقول لا إله إلا الله، ومصيرنا إلى الجنة، فما فيش داعي لكل هالتعقيدات وكل هالأمور هذه. هذا جواب نسمعه كثير. هذا الذي يقول ذلك جاهل، والجاهل عدو نفسه. من كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي أن مصيره إلى الجنة. أما كم يمكث قبل ذلك عذابا في النار وعذابا في جهنم وقتا طويلا أو قصيرا، فهذا أمر نسيه وغاب عنه. وعندما يغمس الواحد غمسة في النار ينسى كل خير قدم إليه وكل فضل كان عليه فيما مضى من زمانه وفيما سبق من أوانه. فهل يضحي هذا الإنسان من أجل شهوة ساعة في دنياه بأن يدخل النار بما لا يعلمه إلا العلي القهار، ثم يركن على أن يقول: والله أنا في نهاية المطاف سأدخل الجنة؟ ثم لا إله إلا الله لها شروط حتى تكون النافعة بحق، أما لا إله إلا الله بغير شروطها فيخشى أن تنقلب على صاحبها ليكون مخاطبا بما قال الله لا في القرآن الكريم: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله تعالى أعلم. نعم أخي الكريم تفضل. جزاك الله يا شيخ. وأنت كذلك. هل يجوز العمل بالحديث موضوع في فضاء الأعمال؟ نحن ذكرنا هذا ولعله قبل أن تأتي، وذكرنا أن الشرط الأول الذي ذكره العلماء للعمل بالحديث الضعيف ألا يشتد ضعفه. أما الحديث الموضوع فإنه الحديث المكذوب المفترى، الحديث المكذوب المفترى. ولماذا قلت في أثناء الدرس بأن بعض الناس لا يفهمون حتى كلمة موضوع؟ حدث معي شخصيا في سنة من السنوات أني رأيت شابا يمسك ممسكا كتاب الموضوعات لابن الجوزي، هناك كتاب للإمام للجوزي اسمه كتاب الموضوعات، وضع فيه كل الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والكتاب في 3 مجلدات. فكان هذا الشاب يكتب وينسخ من الكتاب، فقلت له ماذا تفعل؟ قال والله الأستاذ طالب منا موضوع، فأنا قاعد بكتب له من كتاب الموضوعات. فماذا تقولون أيها الأحبة؟ إذن كلمة موضوع كثير من الناس قد لا يفهمون أنها بمعنى المكذوب المفترى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وعليكم بالراحة والحلقوم حتى ننال منكم الأجر والثواب، وندعو لإخواننا بالأجر والثواب. وهذا الافتتاح مني إن شاء الله.